كذبة مع الكلمة الواحدة، وأهل الضلال يصدقونهم، فلا يحل لمسلم أن يصدق السحرة والكهنة، فإنهم دجالون كذابون لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، الشهب ترمى على الشياطين، أي ربما أدرك الشهاب المسترق، أي الشيطان الذي استرق، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث، أي قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما روى أحمد رحمه الله وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر، أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار رضي الله عنهم قال فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية، إذا رأيتم في الجاهلية النجم رمي به ماذا كنتم تقولون؟ قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثر رجم الشياطين عند بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أهل الجاهلية، فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا، أي إذا تكلم سبح حملة العرش عليهم السلام، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أي يسأل أهل السماء الدنيا الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل السماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، أي السماء الدنيا، وتخطف الجن السمع فيرمون، أي بالشهب، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، أي مسروق من السماء، ولكنهم يقرفون أي يكذبون فيه ويزيدون. قال المعلق رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أخرجه مسلم في صحيحه إلى آخره، قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. الكهنة والسحرة يكذبون ويزيدون وينقصون. قوله فيكذب معها مئة كذبة، أي الكاهن أو الساحر، كذبة بفتح الكاف وسكون الزال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله، وكالذي في صحيح البخاري رحمه الله سبأ. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه قبول النفوس للباطل، الناس يقبلون الباطل إلا من رحم الله، كيف يتعلقون بواحدة الكلمة التي سرقت من السماء ولا يعتبرون بمئة كذبة، يصدقون كذب الكاهن كله نعوذ بالله. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فلا بد أن نأخذ الحق ونترك الباطل. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، أي يخلطون الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اليهود والكفر والنصارى يخلطون الحق بالباطل، والمبتدعون يخلطون الحق بالباطل، فيجب أن نحذر ذلك، فنقبل الحق ونحذر الباطل. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. فربنا تبارك وتعالى على العرش استوى، على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. الله تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء، بكلام يسمعه الملائكة عليهم السلام. وهذا قول أهل السنة قاطبة، أي جميعا سلفا وخلفا، أن الله لم يزل متكلما إذا شاء. الله تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء بكلام يليق به، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة، فإنهم ينفون كلام الله. فإياك، أي احذر أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالله يتكلم، كما صح بذلك الحديث أن الملائكة عليهم السلام يعرجون إلى الله فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيخبرون الله بحال العباد. والله يتكلم بما شاء متى شاء كلاما يليق به سبحانه وتعالى. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، ترتجف السماوات خوفا من الله جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صيقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل عليه السلام على الملائكة عليهم السلام. كلما مر بسماء سأله ملائكتها عليهم السلام: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده، كما ذكره العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره. النواس ابن السمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري، صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا رضي الله عنهما. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة: لم يزل الله متكلما إذا شاء. الله تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء. قوله: أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت، أي خوفا من الله، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى. كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عكرمة رحمه الله قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة عليهم السلام كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما رجفة ورعدة. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها تبارك وتعالى. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تبارك ربنا وتعالى. وقال تعالى: وإن منها، أي من الحجارة، لما يهبط من خشية الله، بعض الحجارة تسقط خوفا من الله جل جلاله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح لله وتخشاه حقيقة، مستدلا بهذه الآيات وما في معناها. وفي البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. قال المعلق: جزء من حديث طويل رواه البخاري رحمه الله في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. كانوا يسمعون الطعام يسبح الله. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن التسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يصنع المنبر يقف عند جذع نخلة يابسة، جذع نخلة يابسة كان يقف عندها ويخطب الناس، فلما صنع المنبر تركه وذهب وصعد المنبر فحن الجذع حزنا على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، حن وصار يبكي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضم ذلك الجذع فصار يئن كأنين الصبي الذي يسكت، يعني يبكي قليلا قليلا حتى هدأ. سبحان الله العظيم. فدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ذكر أنها 1000 دليل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر كثيرا منها الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، أي دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعوق هو الغشي، يعني يغشى عليهم خوفا من الله ومعه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنصب أول، خبر يكون مقدم على اسمها، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، ويجوز العكس يعني برفع أول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ومعنى جبريل عبد الله، كلمة جبريل معناها عبد الله، كما روى ابن جبير رحمه الله وغيره عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال كان اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله، وإسرافيل عليه السلام عبد الرحمن، وكل شيء يرجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. جبريل عبد الله، ميكائيل عبيد الله، إسرافيل عبد الرحمن. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه أي جبريل، إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله تبارك وتعالى وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات الحميدة، رسول كريم ذي قوة، صاحب قوة، عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله، مطاع ثم أي مطاع في السماء، أمين، أمين الله على وحيه عليه السلام، ومع ذلك لا يملك شيئا، كما صح في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جبريل عليه السلام مع هذه الصفات التي وصفه الله بها ما يملك شيء، ما يقدر ينزل على هواه عليه السلام، فالأمر كله لله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، إنه لقول رسول كريم أي لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح رحمه الله في الآية جبريل عليه السلام يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن لمكانته عند الله عليه السلام. ولأحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته يعني الحقيقية وله 600 جناح. جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق أي سد الجانب، يسقط من جناحه من التهاويل أي من الأمور العظيمة والدر والياقوت، وهو من الحجارة الثمينة ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. لا يجوز صرف العبادة لغير الله، فالعبادة لا يستحقها إلا الله. الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية كل ذلك عبادة، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد قال تعالى إخبارا عن الملائكة عليهم السلام، قال فانظر إلى حال الملائكة عليهم السلام وشدة خوفهم من الله عز وجل. وقد قال تعالى بل عباد مكرمون، الملائكة عليهم السلام عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون خائفون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله ثم ينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك الملائكة من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف ترتعد منه المخلوقات. الكامل الله عز وجل الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، وافتقارهم جميعا إليه، ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا، أي كيف يجعل العبد ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله وحده، ونتبع كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونلزم طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجة رحمه الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله قوله باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قوله وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالقرآن. وأنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أنذر بهذا القرآن المؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يصدق ويتبع. اللهم ثبتنا على الإيمان. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. الله عز وجل لم يعاتب ولم يلم جميع الخلق، إنما لام وعاتب الذين يعقلون. اللهم اجعلنا منهم. وأنذر به أي أخوف بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقال عز وجل: وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على الإيمان. وقوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم غير الله ولي ولا شفيع. قال الزجاج وهو من علماء اللغة رحمه الله: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. المؤمنون تخلوا عن كل ولي وشفيع إلا الله، والعامل فيه يخافون. فالمؤمنون ليس لهم ولي ناصر غير الله، وليس لهم شفيع غير الله. أما المشركون يعبدون غير الله ويزعمون أنها تشفع لهم بغير شرط، فالله نفى ذلك، فلا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملكها لله، ما يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. وقبلها، قبل هذه الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إنكار على المشركين الذين يعبدون غير الله ويزعمون أن آلهتهم تشفع بغير شرط. الله أنكر عليهم: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام: أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ الله لا يعلم أن هناك شفعاء بغير إذن، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له سبحانه وتعالى عما يشركون. فتبين أن من يزعم أن هناك شفعاء بغير إذن الله أنه مشرك كافر. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك